إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بالتقوى، وراقبوا ربكم في السر والنجوى، وأعدوا ليوم المعاد عدته، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلمون، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان يتقلب في أحواله بين الخير والشر، والسراء والضراء، والسعادة والشقاء، ومصداق ذلك قول الله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فالمرء في هذه الدنيا يتنقل بين الرخاء والشدة، والغنى والفقر، والصحة والسقم، والفرح والحزن، والسعة والضيق، وكل ذلك بتقدير الله العليم الحكيم. يبتلي الله تعالى عباده بأنواع البلاء ليتميز الصادق من الكاذب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. معاشر المسلمين، ليعلم كل مؤمن أن الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد إلا به، فيؤمن بأن الله جل وعلا قد كتبه عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمن أصابته مصيبة فليعلم أنها بقضاء الله وقدره، فمن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف الله عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. عباد الله، أعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه. وهذا يدل يا عباد الله على أن كثرة البلاء وتعاقب المصائب على العبد علامة على قوة إيمانه، بل إن ذلك يدل أيضا على محبة الله تعالى له. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وعن مهدي السلمي رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. رواه أبو داود. معاشر المسلمين، ليست هذه الدنيا بدار سعادة وهناء، بل هي دار كبد وابتلاء، لا يسلم أحد من آلامها ولا ينجو عبد من لوائها، كما قال المولى جل شأنه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فوطِّ نفسك أيها المؤمن لأنواع البلاء، وقابلها بالصبر واليقين والتسليم لأمر الله العليم الخبير. وليكن لك في أنبياء الله ورسله أسوة حسنة في تحملهم لأنواع البلاء وصنوف الأذى، وأعظمهم وأكملهم في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نشأ يتيما، إذ مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وله 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤيده وتثبته، ومات جميع أولاده ذكورهم وإناثهم في حياته عدا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه، فحزن عليه أشد الحزن، كما ابتلاه الله جل وعلا بعداوة قومه وكيدهم له لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى وطاعته، فرموه بأقبح الأوصاف، فقالوا: شاعر وكاهن وساحر وكذاب وصابر. وحاصروه وبني هاشم في شعب أبي طالب 3 سنين، وسعوا جاهدين في قتله، وأخرجوه من بلده التي هي أحب البلاد إلى الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وحاربوه وحزبوا الأحزاب ضده، وشجوا وجهه يوم أحد، وكسروا سنه الرباعية، وأغرى أهل الطائف سفهاءهم به حتى رموه بالحجارة، فأدموا عقبه الشريف، وابتلاه الله بأنواع المرض، فسحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، إذ تسلط السحر على بدنه لا على عقله وما يبلغه عن ربه جل وعلا، فهو معصوم فيه من الخطأ بإجماع العلماء. وكان صلى الله عليه وسلم يجد من شدة المرض ما لا يجده غيره. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.